وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل وعدكم ربكم عز وجل بأنكم في هذه الدنيا لا يجوع أحدكم فيها ولا يعرى؟ هل وعدكم ربكم تبارك وتعالى بأننا في هذه الدنيا في أمن بلا خوف، وفي سكينة بلا رعب، وأننا لا نجوع فيها ولا نظمأ؟ أم أن هذا الوعد وعده الله تبارك وتعالى لسكان الجنة الذين نجوا من النار؟ ألم يكن وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ ألم يكن وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن التمكين في الأرض لا يكون إلا بعبادة الله عز وجل المجردة عن الشرك به؟ ألم يكن وعد الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ فاصبروا لله عز وجل واحتسبوا، فإن وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن من ورائكم سنوات الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث في صحيح مسلم والرواية لأبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، عدتم من حيث بدأتم، قال أبو هريرة: شهد على ذلك لحمي ودمي، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أفضل القرون على الإطلاق هي القرون الثلاث الأول من هذه الأمة المباركة، والتي حكم فيها عمر بن الخطاب رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وكان أميرا بالعدل وأميرا بالحق وأميرا بالصدق بين المسلمين. حكم عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وفي زمانه حلت بأمة الإسلام أمور عظام تشيب لها نواصي الولدان. فبعد أن كان الناس يعملون بالتجارة والخير بينهم وافر والنعمة بينهم ظاهرة، يرحلون بتجارتهم إلى الشام واليمن، يعيشون في رغد من العيش. قد فتح الله البلاد وهدى قلوب العباد، إذ حلت بأمة الإسلام أمور عجيبة، وهم في زمان عمر رضوان الله عليه، وهم في القرون الثلاث الأول خير قرون هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكانت المصيبة الأولى أن حلت المجاعة ببلاد الحجاز وشبه جزيرة العرب، وكانت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عن هذه المجاعة، إذ كان من عادة أهل المدينة أن يأكلوا ويدخروا، فإذا وقع الجنب والقحط عاشوا في ظل هذا المخزون بعيدين عما حل بالناس من قحط ومجاعة. وظل البدو في أطراف المدينة وفي بلاد الحجاز يصبرون على هذا الجوع، ويصبرون على هذا العطش، ويصبرون على هذا القحط شهر بعد شهر، وطال الأمل، والناس يهلكون من الجوع، السماء لا تمطر، والأرض أجدبت وتحركت طبقاتها البركانية وتشققت، فأصبحت أخاديد مخيفة المنظر، فإذا هبت عليها الريح أثارت في الفضاء غبارا كالرماد، وما هو برماد، حتى يصبح لون الجو كأنه أسود، وكأن الجو نفسه وقع في حالة من الجوع والعطش. فالسماء لا تمطر، والأرض لا تنبت، والناس لا يجدون من الهلاك مفر، والجوع مذلة أعاذنا الله وإياكم من الجوع. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند يستعيذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطالة. ولم يجد عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه من هذه الفتنة من مخرج، حتى كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يذهب إلى بيته، فيظل باكيا داعيا ضارعا مصليا حتى صلاة الفجر. ولم يتحمل البدو وأهل الحجاز وشبه جزيرة العرب ذلك، فاقتحموا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم داخلين على عمر غير مخرمين ولا مدمرين ولا شامتين ولا سابين، وإنما يسألونه الطعام والشراب والمؤونة، وأن يبحث لهم في هذه الفتنة الحالكة عن مخرج. وقام عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه يطوف على أهل المدينة، فيدخل على أحدهم البيت فيجد في البيت 5 نفر وعندهم من الطعام ما يكفي 5، فيقول لهم: إن الرجل لا يموت على نصف بطنه، بل والله ولا على ربع بطنه، فيترك لهم من الطعام ما يكفي اثنين، ويأخذ البقية فيوزعها على الجياع من المسلمين. وظل عمر يقاسم أهل المدينة طعامهم وشرابهم لإخوانهم من الفقراء الجياع من شبه الجزيرة وبلاد الحجاز، إلا أن الأمر طال واستمر قرابة 10 أشهر، حتى كان الناس يخرجون إلى الجبال يحفرون في الرمال عساهم أن يجدوا يربوعا، عساهم أن يجدوا فأرا، عساهم أن يجدوا جثة ميتة. وقد أبيحت الميتة في هذا الوقت، حتى كان بعض الناس يحاول أن يلهس بالتراب ليشرب عليه الماء، وسلطت أظافر الجوع التي هي كالنار المحمي في أبدانهم، فحفرتها حفرا 10 أشهر في جوع مطبق وقحط قاتل بغيض. ويا لله، الأمة في أمان واستقرار وثبات، لا تنزف فيها قطرة دم واحدة، ولا ينعق فيها صوت واحد، وهم على ما ترون من الحال 10 أشهر. وبدأ الناس يتجهون إلى أغنامهم، يتجهون إلى جمالهم التي تحملهم، فيأتي الرجل بجمله الذي لا يمتلك شيئا غيره، والذي يسافر عليه ويتاجر عليه، وهو رأس ماله كله، فيمحر الجمل بيديه، فإذا محره ونظر في بدنه وما حل عليه من الأمراض وما يسيل منه من قيح وصديد من الجوع بدل الدم، عافى وفضل أن يموت ولا يطعمه. الرجل يأتي بالشاة فيحتلم منها بدلا من اللبن صديدا، فإذا ذبحها وجد في بطنها ما ينفره من أن يقترب منها. والناس على هذه الحالة، لا تراهم إلا لله عز وجل ذاكرين، لله عز وجل شاكرين. ويا لله، ماذا يصنع خطيب الناس في هذا اليوم؟ يا ليته ما صعد منبرا، والله كان أهون عليه وكان خيرا له. والناس لا يفكرون إلا في إساءة الظن وإلا في إثارة الفتن. ما للناس، ما للناس، ما للناس في هذا الزمان العجيب وفي هذه السنوات التي تسبق عاصفة القيامة التي تضرب الناس فجأة فتخلع الأخضر واليابس وتقلب الحي ميتا وتخرج من في بطن القبور ليسأل الجميع أمام الله عز وجل على ديار للإسلام قسمت وعلى مكاسب للإسلام على مدار 14 من الزمان كادت أن تضيع بأعمال المسلمين، وكأنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أي طرف أعني؟ أعني أنا وأمثالي من العصاة، لا أعني غير ذلك، أعني نفسي أصبح الناس في هذا الهلاك على عبودية لله عز وجل. وبدأ عمر يخرج إلى الناس ويرى ما هم عليه من ضيق وقحط، حتى جاء إليه الخادم يوما بعكة من سمن وشيء من لبن ودقيق، وقال: جلبت طعاما بأربعين درهم. قال: وفي الأسواق طعام؟ المال في أيدي الناس لا قيمة له، لا يعرفون ماذا يشترون، لا شيء. قال: جاء إلينا فضل زاد فقسم، فاخترت هذا لبيت أمير المؤمنين. قال: أغليت بأربعين درهم، رده على المسلمين، فوالله ما لي إلا الشعير والزيت. وجلس عمر يأكل مع أحد الأعراب، فكان الزيت إذا سقط على الأرض لحسه الأعرابي من على الأرض بأصبعه وأكله. فقال عمر: كأنك ما رأيت الودك منذ كذا وكذا. قال: والله لا أنا ولا أحد من المسلمين، كلنا في هذا الهم سواء. فخرج عمر، وكان أول ما بعث إلى فلسطين، وكان هنالك عمرو بن العاص قبل أن يتجه اتجاها فعليا لفتح مصر بالإسلام، أداب الله عليها الإسلام. فقال: يا عمرو، أتظنني هالك ومن معي وأنت في عيشك ومن معك؟ فيا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه. وأرسل إلى العراق، وأرسل إلى باقي الشام، وكان أسرع الناس بالمعونة هو أبو عبيدة رضوان الله عليه، وأكثرهم معاوية رضوان الله عليه، وكان المساعدين من العراق والشام سعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص. ومرت عشرة أشهر ووصلت إعانة المسلمين إلى بلاد الحجاز، فعم الخير وعاش الناس على المدد، والمجاعة لا تزال قائمة، وعمر يدعو ولا يستجاب له، يصلي ويتضرع والله عز وجل يمسك المطر. فخرج عمر وجمع الناس مرة تلو المرة، وفي المرة الأخيرة قال: اللهم إنا كنا نستشفع إليك بنبينا في حياته، ونحن اليوم نستشفع إليك بدعاء عم نبينا. تقدم يا عباس فصل بالناس. فتقدم العباس باكيا ضارعا ذليلا، فدعا والناس حوله، فأنزل الله المطر ومر الكرب، وفاتت المحنة وضيعت على الشيطان الفرصة، لأن ما يحدث الآن المستفيد الوحيد فيه هو الشيطان الرجيم. المستفيد الوحيد هو الشيطان الرجيم. ويا ليت قومي يعلمون. وما كادت المجاعة أن تنقضي ولم تنقضي بعد، حتى ظهر في الأمة المصيبة الثانية، إذ ضرب أرض فلسطين طاعون يسمى طاعون عمواس. طاعون عمواس مرض ينتشر بسرعة النار في الهشيم. طاعون عم بلاد الشام وامتد إلى بلاد العراق، وكاد أن يضرب شبه تموت من الجوع، والأمة عن شماله تموت من المرض. وأي شيء يصنع؟ جلس على حدود البلاد يريد أن يدخل إلى رعيته في بلاد الشام، والصحابة يمنعونه من ذلك. وجاء أبو عبيدة مغضبا وقال: يا عمر، أتفر من قدر الله؟ أتخاف أن تدخل إلى بلاد الشام حتى لا يصيبك الطاعون؟ فقال: أوه، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، أرأيت لو أن أعلى الوادي مرعى وأسفله مجدي، فذهبت إلى أعلى الوادي ولم أذهب إلى أسفله، أليس هذا قدر الله وهذا قدر الله؟ فأنا إن فررت من قدر الله فإلى قدر الله، وأين أذهب من قدره سبحانه؟ حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وقال: سمعت في ذلك شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت أن إذا كان الطاعون في بلد فمن كان بداخلها فلا يخرج، ومن كان خارجا منها فلا يدخل. فحمد عمر ربه أن وفقه لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت فوجئ عمر بأن الروم قد أعدت جيشا وهي تزحف على بلاد الشام لحرب أمة الإسلام. يا الله، ويا لها من سنة العجائب، المجاعة والطاعون وجيش الروم، كل ذلك في وقت واحد وفي زمان عمر وفي القرون الخيرية الثلاث. لتعلموا الآن قدر ما أنتم فيه من فقر، ولتعلموا الآن أن ما نزل بكم أشد مما نزل من صحابة رسول الله. وأين الصحابة منكم؟ يا للعجب، يا للعجب، أين ذهبت عقولنا؟ وإلى أي شيء انصرفت قلوبنا؟ هل وعد ربنا بأنكم في الدنيا لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى؟ هذا إنما ينتظركم في الجنة، أما هنا فأسأل الله أن يربط على قلوبكم بالإيمان. وعمر مضطر لأن يدفع جيش الروم، يدفعه بجيش المسلمين الذي لا يكاد يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا ينام ولا ينجو من المرض. واضطر عمر إلى ذلك وجهز الجيش وأمر عليه معاذ بن جبل وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص مستجلبا من العراق، وخالد بن الوليد والحارث بن هشام، وخرجت قيادات المسلمين على فرسان جائعة لا تكاد تستطيع أن ترفع حافرا ولا أن تخفض أخرى، واضطروا لإعداد الجيش في بلاد الشام. فمات معاذ بن جبل من الطاعون، ومات 40 ولدا من ذرية خالد بن الوليد من الطاعون، والحارث بن وهم محتسبين على ذلك صابرين. وفوجئ عمر أن الطاعون طحن الأمة طحنا حتى مات من جيش المسلمين 25,000 مقاتل. 25,000 يموتون من الطاعون وينتصرون حرب الروم ويعانون القحط والمرض. وعمر ماذا يصنع والأمة أمام عينيه تهلك نفسا نفسا؟ لا يرى إلا الدعاء، لا يرى إلا الرجاء، لا يرى إلا دعوة الناس إلى اللجوء إلى الله، لأن عمر على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحلول ثلاثة: حل دموي وهو حفرة من حفر النار، وحل سياسي يعطيك سلطة بغير سلطان، وحل دعوي يملك به وتملك به قلوب العباد إلى رب العباد. فلم يلجأ إلا لهذا الحل الدعوي ليعلم الأمة صدق اللجوء إلى الرب الكريم سبحانه. فما كان بلا روح، أو منعت لأن بعض المسلمين لا يعرف من الإسلام إلا شكلاً ولا يعرف من القرآن إلا رسماً، الأقوال قصر، لكن المقصد الأعظم أن إدارة هذه المنطقة تحتاج إلى ستر من الله عز وجل، وتحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، لأنها ربطة المنطلق وهي ربطة النهاية، هي البداية وهي النهاية. والناس الآن على صفيح ساخن، فحتى لو كان الشارح شارحا لكلام رسول الله ربما أزجج الفتن، فنحن لا نريد من الناس إلا أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، ولا نملي على الناس شيئا يفعلونه فهم أدرى بما يفعلون، لكن استقبلوا رمضان وأكسروا الدعاء للواحد الديان، واعلموا أن الأمر أعظم مما ظهر، وما خفي كان أعظم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لن ترضى عنك. كل هذه آيات لا ينبغي أن تنسى. عيشوا تحت مظلة الإسلام، المجتمع المسلم الطائع فيه مسلم، والعاصي مسلم، والمبتدع مسلم. وأسأل الله أن يكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم ارفع البلاء. اللهم ارفع البلاء. اللهم ارفع البلاء. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل رمضان بركة على جميع المسلمين. اللهم اجعل رمضان بركة على جميع المسلمين. اللهم اجعل رمضان بركة على جميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارزقنا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم ارزقنا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم ارزقنا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم ارحم أمواتنا. اللهم ارحم أمواتنا. اللهم ارحم أمواتنا. اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإسلام. اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإسلام. اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإسلام. اللهم إن توفيتنا فتوفنا على الإيمان. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا متورطين يا رب العالمين. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين ولا متورطين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وأقم الصلاة.